خيف بعده يؤمنون. الله الله أكبر. أيها الإخوة، وبانتهاء هذه القراءة المباركة نودعكم، ويجمعنا معكم إصدارات أخرى، فجزى الله قارئنا خيرا مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 364-5880.